الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وفي المبحث 32 وعليكم السلام في باب النسخ، تكلمنا على تعريف النسخ وحده، وقلنا أن الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى عرف النسخ فقال هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. وقلنا هذا تعريف القاضي أبو بكر الباقلاني، ومعناه أن النسخ كما تعرفون هو رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي، لكن يرفعه حكم أو دليل شرعي متأخر عنه. أيوة، فهذا هو النسخ وكما عرفه رحمه الله. ثم بعد ذلك أخرج صور، قال ليس من النسخ. الأولى قال لا يلزم على أو لا يلزم عليه ما سقط عن الإنسان بالموت، فإن ذلك ليس بنسخ لأنه ليس بخطاب. وعليكم السلام. قلنا الصورة الأولى إذا مات الإنسان وانقضى أجله فإنه رفع عنه التكليف، وكونه رفع عنه التكليف ليس معناه أنه نسخ عنه، لا، النسخ رفع الخطاب، وهذا لم يخاطب إنما رفع عنه التكليف. فمن مات أو جن أصابه الجنون ليس عليه صلاة وليس عليه صوم، لما؟ لأنه رفع عنه التكليف، رفع عنه التكليف، وليس هذا بنسخ. لا يقال نسخ في حقه الصلاة، نسخ، لا، هذا ليس بنسخ، لأن النسخ هو رفع خطاب أولي بخطاب أخروي أو متأخر عنه، وهذا ليس بنسخ، وهذا الذي ذكرها الصورة الأولى، أليس كذلك؟ أيوة، لأنه قلنا بالموت يرفع التكليف عن الإنسان. وهل رفع التكليف يسمى نسخا؟ الجواب لا، أي يسمى نسخ. ثم ذكر الصورة الثانية، قال ولا يلزم ما يرفع مما كانوا عليه كشرب الخمر وغيره فإن هذا ليس بنسخ لأنه لم يثبت بخطاب. قلنا أن الله عز وجل حرم الخمر بعد أن كانت العرب تشربه، هل تحريم الخمر يسمى نسخا؟ الجواب قلنا لا، لأن يعني شرب الخمر لم يثبت بخطاب حتى نسمي التحريم له نسخ، إنما كانوا يشربونه وهذا يسمى حكما بالبراءة الأصلية، يعني كانوا يشربونه عملا بالبراءة الأصلية. البراءة الأصلية هي الحل قبل أن يأتي النص بالتحريم، كانوا يشربونه عملا بالبراءة الأصلية. أيوة، فلم يكن ثابتا بخطاب حتى نسميه نسخ، وتعريف النسخ ما كان ثابتا بالخطاب الأول، وهذا ليس بخطاب. والعلماء يسمون هذا رفع، يعني يسموه رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية. براءة الأصلية أنهم كانوا يشربون الخمر على البراءة، أنه يعني على الأصل أنه حلال، بعدين جاء التحريم، هذا لا يسمى نسخ، إنما رفع الحكم بالبراءة الأصلية، هذا لا يسمى نسخ. كانوا يشربون الخمر، نعم كانوا يشربون الخمر، ثم حرم عليهم، نعم رفع الحكم هذا بالبراءة الأصلية، ولم يرفع بخطاب، لم يكن عندهم خطاب شرعي أنه يجوز أن تشربوا الخمر ثم جاء خطاب فيحرموه، لا، كانوا يشربونه بالبراءة الأصلية، فرفع هذا الحكم بنص من الله، هذا النص لا يسمى نسخ ولا يسمى ناسخ لأنه ما في تكليف أصلا، ما كلفوا بشيء فيه. واضح إلى هنا؟ هذا بالأمس. قال ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية، كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. هل هذا نسخ؟ لا، هذا ليس بنسخ، لأن من شرط النسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ، وهذا ليس بمتأخر، هذا متصل به، استثناء متصل. والاستثناء نعم وعليكم، والاستثناء إنما هو تخصيص، والتخصيص ليس رفع ليس نسخ. ثم ذكر تعريف المعتزلة وقلنا لا حاجة لنا به. ثم ذكر النسخ جائز في الشرع، وتكلمنا عن المسألة الثانية، هل النسخ ثابت أو ليس بثابت، هل هو ثابت بالشرع أو ليس بثابت، وقلنا على قولين. القول الأول أنه ثابت وهو قول جماهير أهل الإسلام، والقول الثاني أنه ليس في الشريعة نسخ وهو قول اليهود وجماعة من المسلمين، ولكن قد وصفهم بأنهم شرذمة، هذا القول الثاني، ولكن قد خطأه، قال وهذا خطأ، قال هذا خطأ. ثم ذكر الأدلة على خطأهم، قال إن شريعة الله جاءت إما لمصلحة العباد على قول، أو جاءت بتكليف من الله والله يفعل ما يشاء، فعلى كلا الاحتمالين يجوز لله سبحانه أن يثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء، فلماذا تقولون لا يجوز؟ فإن كان الله جل وعلا شرع الشريعة لمصلحة العباد، وقلنا وهذا هو الصحيح أن الشريعة جاءت لمصالح العباد، فإن كانت الشريعة لمصالح العباد فإن الله جل وعلا أثبت لهم مرة ثم نسخ لهم ذلك الأمر، أثبت لهم أمرا ثم نسخهم أو ثم نسخه، لما؟ لأن مصلحتهم في الأول في فعله، ثم مصلحتهم في الثاني برفعه، والشريعة كلها يعني مقتضية على مصالح العباد، هذا على قول ابن القيم والشاطبي، وهذا مر معنا بالأمس. وإن قلنا أن تكليف الله للعباد إنما هو تحت مشيئته، كذلك ما شاء أثبت وما شاء نسخ، ففي كلا الحالتين النسخ ثابت خلافا لليهود. ثم ذكر مسألة، هل البداءة جائزة في حق الله؟ قلنا هذا كفر، وقال به الرافضة، وهذا ليس بصحيح، إنما هذا كفر بالله، ونحن لا نقول أهل السنة ولا أهل الإسلام أن الله يجوز عليه البداءة، يعني كان يخفى عليه شيئا ثم ظهر له فنسخه، هذا لا يمكن أن نقوله، لأن هذا يقتضي الكفر، يعني أن الله كان يجهل أحكاما ثم لما فعلها العباد ظهر له أنه ينسخ فنسخه، هذا البداء على الله، وقلنا هذا كلام غير صحيح، هذا كفر، وقد وصفه هنا الشيرازي رحمه الله تعالى بأن هذا كفر، قال وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم وقفنا عند قوله فصل، فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك ببداءة، هذه مسألة يا أخوة، وهي مسألة النسخ قبل الفعل أو قبل الامتثال أو قبل التمكن من فعله، هل يجوز النسخ هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ يعني الله عز وجل يأمر بأمر، ثم هذا الأمر قبل فعل العباد له ينسخه، هل يجوز؟ هذه المسألة، أن الله يأمر بأمر ثم هذا الأمر لا يفعله العباد، لأن الله ينسخه قبل فعله وقبل امتثاله وقبل التمكن من فعله. فهل يجوز نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل أو لا يجوز؟ هذه هي صورة المسألة، واضح؟ انظر إلى كلامه الآن. قال رحمه الله تعالى: فصل. فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز، وليس ذلك ببداء. ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك، وهو قول المعتزلة، وزعموا أن ذلك بداء. إذن حكى قولين في المسألة، وهي مسألة الأولى: هل يجوز نسخ الشيء قبل فعله؟ قال يجوز، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور وهو الجواز. القول الثاني قال: ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك. طبعا هو قال من أصحابنا، يشير إلى من؟ ولم يذكره، هو يشير إلى أبو بكر الصيرفي رحمه الله، وكذلك ابن برهان، هؤلاء أئمة الشافعية في الأصول. ابن برهان له في الأصول آراء، وكذلك أبو بكر الصيرفي إمام من الأئمة. هؤلاء أبو بكر الصيرفي وابن برهان من الشافعية قالوا بهذا القول، أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل فعله، يعني لا بد أن يفعله العباد ثم بعد ذلك ينسخه، أما قبل فعله لا يمكن أن ينسخ. طبعا هذا قول المعتزلة، وهو قول المعتزلة قد أشار إلى هذا، قال وهو قول المعتزلة. إذن على قولين، الجواز هو قول الجمهور، والعدم يعني عدم الجواز وهو قول المعتزلة قلنا، ووافقهم على ذلك ابن برهان وأبو بكر الصيرفي من الشافعية. لكن ما سبب الخلاف هنا؟ لماذا هؤلاء قالوا لا يجوز ولماذا هؤلاء قالوا يجوز؟ لما؟ لا لا، لو كانت الحجة البداء هذا سيقولوا ما في نسخ من الأصل، لأن الذين قالوا لا يوجد نسخ في الشريعة قالوا لأن هذا يلزم منه البدء. ما السبب في هذا؟ لماذا هؤلاء قالوا لا يجوز ولماذا هؤلاء قالوا يجوز؟ من سيقول هذا السبب كذا وكذا؟ ها؟ فكروا، هذا له تعلق عقدي، هذه المسألة لها تعلق في العقيدة. عند أهل السنة والجماعة أن الإرادة إرادتان: إرادة شرعية وإرادة كونية. أوامر الله كلها شرعية، لا يأمر الله بأمر كوني، لا يمكن يأمرك الله بشرب الخمر، وما يفعله العباد من شرب الخمور والزنا هذا بإرادة الله، لكن الله لا يأمر بها ولا يرضى لعباده الكفر. الله عز وجل لا يرضى كما قال لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشاء، واضح؟ أيوة، أوامر الله كلها شرعية دينية، والإرادة الشرعية ضابطها فيما يحبه وقد تقع وقد. أما الإرادة الكونية ولا بد أن تقع. أوامر الله في الشريعة كلها شرعية، من قسم الإرادة الشرعية الدينية، ليس من قسم الكوني. لا يأمر الله بالزنا ولا، هذا لا يمكن، ليس كذلك؟ هذا يعني اتفاق أهل السنة. أوامر الله في القرآن وفي السنة كلها أوامر من قسم الشرعي، يعني فيما يحبه، فيما يحبه الله. لكن قد تقع وقد لا تقع. من هذا المنطلق، قد يأمر الله أمرا ليرى العباد هل يمتثلوه أو لا يمتثلوه، ثم بعد ذلك ينسخه الله قبل فعله. لما؟ لأنه أمر شرعي، والأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع، هذا أمر. الأمر الثاني أن أوامر الله الشرعية قد تكون للفعل وقد تكون للابتلاء والامتحان، فإن كانت من قسم الفعل كانت من الذي أمر يفعل بعد ذلك ينسخ، وهذا من باب تبين، هذا من باب أن الله عز وجل يرى من عباده وهو أعلم بهم أنهم امتثلوا الأمر ففعله بعضهم وبعضهم لم يفعله ثم نسخه، هذا ما في مشكلة. النوع الثاني الذي هو أوامر على سبيل الابتلاء والامتحان، فإن الله عز وجل قد يأمر بأمر وهذا الأمر على سبيل الابتلاء والامتحان، فإذا رأى من عباده الإقبال عليه ينسخه قبل فعله، ينسخه قبل فعله لعلمه سبحانه أنهم قد امتثلوا الأمر ولو لم يفعلوه. وهذا كقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولده من؟ إسماعيل. فلما أسلما، وفي قراءة فلما سلما، سلما لله سبحانه، فلما سلما وتله للجبين، جعل جبينه على الأرض، فلما سلما وتله للجبين ناداه الله، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي ارفع السكين فلا تذبح. الآن أمر بالذبح ثم نسخ قبل فعله. لما؟ لأنه ابتلاء. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الصافات بعد ذكر هذه الآيات، قال إن هذا لهو البلاء، بلاء المبين، سماه بلاء، يعني أن هذا أمر لكن يراد به الابتلاء. فهناك من أوامر الله ما يكون ابتلاء لأنه أمر شرعي، والأمر الشرعي ليس من شرطه أن يقع. ممتاز، وضح. هذا الذي يقولون بالجواز، معتزلة عندهم أن الأوامر، أن أولا أن الإرادات عندهم لا تنقسم إلى هذا، ولذلك أخطأوا في باب القدر، أليس كذلك؟ وكان خطأهم نتيجة عدم تقسيمهم للإرادة، فقالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن المعاصي والذنوب ليست مرادة لله، هذا من شاءهم في المعتقد. ثم قالوا المعتزلة وأيضا من نحوهم من أهل السنة، لأن ابن برهان والصيرفي ليس معتزلة، هم من الأشاعرة، لكن ذهبوا إلى هذا القول. قالوا هؤلاء الذين امتنعوا، قالوا إن الأمر يستلزم منه الإرادة، ثم الأمر يستلزم منه الامتثال، يعني يلزم من الأمر الفعل، يلزم من الأمر الفعل، ونحن عندنا لا يلزم من الأمر، قد يفعل وقد لا يفعل لأنه أمر شرعي. هذا هو منشأ الخلاف، واضح؟ هذا هو منشأ الخلاف هنا، لأن شوف معرفة مدرك الخلاف تعرف لما اختلفوا. منشأ الخلاف هي مسألة عقدية أصلا، من قال أن الإرادة إرادتان؟ إذن يجوز لله سبحانه، يجوز لله جل وعلا أن يأمر بأمر ثم بعد ذلك ينسخه قبل التمكن من فعله، لأن أوامره كله من قسم الأمر الشرعي، والأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع. واضح؟ واضح؟ كيف سنقوله بالأندونيسية؟ أسر خير يلا. يقول الذي ما ارتبطت معه يربطها. واضح؟ طيب. قال والدليل على جواز ذلك، يعني على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من فعله، قال والدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل، فدل على جوازه. والدليل على أنه ليس ببداء ما بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيا عنه وليس في النسخ قبل الوقت، هذا المعنى، هذا لا يدخل في البداء، ليس بداء أصلا. هو ذكر الدليل واحد والدليل إبراهيم عليه السلام. قد يقول قائل هذا شرع من؟ شرع من قبلنا. قد يقول قائل هذا شرع من قبلنا، أليس كذلك؟ وسيدخل في باب الخلاف فيقول وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. قد يقول هذا، كذلك في شرعنا موجود النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمة بن الأكوع عندما جاء الصحابة فذبحوا في غزوتهم، ذبحوا الحمر الأهلية، فذبحوا الحمر الأهلية ثم قال عليه الصلاة والسلام ماذا تفعلون؟ قالوا ذبحنا الحمر الأهلية وأوقدنا القدور ووضعناها فيها، يعني ننتظر حتى تنجح وتنضج. فقال عليه الصلاة والسلام أهريقوا ما فيها واكسروها، لأن الحمار نجس، حرم لأجل نجاسته. فقال عليه الصلاة والسلام أهريقوا، أهريقوا يعني صبوها، أهريقوا ما فيها يعني ما في هذه القدور، واكسروها، اكسروها يعني كسروا هذه القدور. فقال يقول سلمة بن الأكوع فقال رجل من القوم أو نهريق ما فيها ونغسلها، يعني هل ممكن نريق ما فيها ونصبه ونغسلها بدلا من الكسر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو ذاك، أي ولا تكسروها بل اغسلوها. قالوا فنسخ النبي عليه الصلاة والسلام حكم الكسر إلى الغسل قبل التمكن من الفعل، ما أحد كسر، لم يكسر أحد من الصحابة. فقال عليه الصلاة والسلام أو ذاك، قالوا فقوله أو ذاك نسخ من الكسر إلى الغسل، وهذا قبل التمكن من الفعل، ما أحد كسر. هذا الدليل الأول. كذلك من أدلتنا في الشريعة حديث حمزة الأسلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم إلى قتل رجل في الغزو فقال إذا وجدتموا فلانا فأحرقوه بالنار. قال فولينا ثم نادانا فقال تعالوا. قال فلما جئنا إليه فقال عليه الصلاة والسلام إن وجدت فلانا أو إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهنا دليل على نسخ الإحراق بالقتل ولم يفعلوا هذا الفعل، هذا من النسخ قبل التمكن من فعله. كذلك من الأدلة أن الله جل وعلا قال في عموم الآية ما ننسخ من آية أو ننسها. قالوا هذه الآية ظاهرها جواز النسخ، وكان هذا قبل التمكن أو بعد التمكن، لأن الآية تدل على العموم، ما ننسخ من آية أو ننسها يعني سواء عملت بها أو لم يعمل بها، هذا لعموم الآية. كذلك يستدلون بأن، وهذا يذكره الشوكاني في فتح القدير وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الصحابة يكثرون عليه من السؤال فأتعبوه، فقال الله جل وعلا آمرا الصحابة أن من يريد النجوى يدفع صدقة، من أراد النبي يناجيه ويكلمه يدفع صدقة. ماذا قالت الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فحزن الصحابة لأنهم كانوا لا يملكون المال، فنسخ الحكم، نسخ هذا الحكم. قال بعد ذلك سبحانه أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، نسخ الحكم قبل فعلهم، قبل التمكن من فعله، وهذا أيضا دليل على الجواز. هذه كلها أدلة على قول الجمهور أنه يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل، مع بيان العلة التي قلنا وترجمها الأستاذ خيري مع بيان العلة، أيضا هذه أدلة. وضعت المسألة الآن، هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ نعم، وهو قول الجمهور. كم ساعة سأل؟ نعم، نسرع بهذا. قال باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز. هذه مسألة وهي فيما يكون النسخ، ما هو الذي يجوز نسخه وما هو الذي لا يجوز نسخه. فيما يكون النسخ، ما هو الشيء الذي يجوز نسخه وما هو الشيء الذي لا يجوز؟ قال اعلم أن النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين، كالصوم والصلاة والعبادات الشرعية. فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الذات كالعلم والقدرة وغير ذلك، لا، فلا يجوز به النسخ. وبين لنا الآن أمثلة. هذه المسألة الأولى، يعني وهي أنه لا يجوز النسخ إلا فيما يصح وقوعه من وجهين، بمعنى يعني لا يمنع من ذلك لا الشرع ولا العقل أن يقع في صورتين اثنتين، مثل الصلاة يجوز أن يأمر الله صلي ويجوز أن يقول لا تصلي، ولكن ليس بهذه الصورة المطلقة، إنما قال كالصوم والصلاة أي في حدود، لأن الصلاة من الأوامر المؤبدة، والأوامر المؤبدة لا تقبل النسخ، ليس كل أمر يقبل النسخ، الأوامر تقبل النسخ، النواهي تقبل النسخ، لكن يشترط أن يكون هذه الأوامر وهذه النواهي ليس على صيغة تأمين. لكن مثلا الله عز وجل أمر نبيه بأن يأمر المسلمين يصلون 50 صلاة فنسخت إلى 5. كانوا يصلون أولا وآخرا، أولا يعني في الليل وفي النهار، فنسخ إلى 5 فروض. النص بمعنى التغيير التخفيف، الآن خفف الله عنكم التخفيف. أما النسخ الكلي في أمر مؤبد هذا لا يمكن. قال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى أقم، هذا أمر على التأبيد، يعني صلي حتى تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما في نسخ في الصلاة، يعني ما في أمر يقول لك لا تصلي، لكن قد يكون أمر لا تصلي هنا وصلي هنا، لا تصلي في هذا الوقت وصلي في هذا الوقت، يعني منسوخ من حيث الزمن، من حيث العدد، لكن من حيث الرفع الكلي هذا لا يمكن، لأنه أمر على التأبيد. واضح؟ أيوة. فمثلا قد يكون الصوم ليلا ونهارا فينسخ إلى النهار دون الليل. قد تكون الصلوات 50 تنسخ إلى 5، قد تكون 20 تنسخ إلى، هذا ممكن لأنها أوامر تقبل النسخ، لكن أن يكون الرفع الكلي لا، لأنها أوامر على التأبيد، إنها شريعة. واضح؟ نسخت الصلاة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، أليس كذلك؟ وهذا قد قال سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا نسخ بالقبلة وليس نسخ برفع الصلاة كليا، هذا لا يمكن لأن هذه أوامر على التأبيد. هل يجوز النسخ فيها؟ نعم، لأنه يجوز الوجهين فيها، يجوز أن تصلي إلى بيت المقدس ويجوز أن تصلي إلى البيت الحرام، كلاهما قبلة لله، هذا مما يقبل النسخ. كذلك النواهي مما تقبل النسخ. أيوة. قال فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد، وهذا قد سماه قال كالتوحيد، هذا كمسألة التوحيد أنه لا يقبل، لا تقبل، يعني لا يصح أن يكون يعني منسوخا. طيب، قال وكذلك ما أخبر الله تعالى عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة، أيضا الأخبار لا تقبل النسخ. لماذا لا تقبل النسخ؟ قالوا لأن نسخ الخبر يقتضي التكذيب. إذا قلت لك جاء زيد بعدين أقول لك نسخ هذا الخبر، يعني أني كنت إما مخطئا وإما كاذبا، ولا يجوز على الله الكذب ولا الخطأ ولا النسيان، لا يجوز على الله الكذب ولا النسيان، وأخبار الله لا يدخلها الكذب ولا النسيان، وكذلك أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فلا يجوز فيها النسخ، وكذلك ما أخبر الله عن وقوعه في المستقبل، يعني الأمور الغيبية كذلك لا تقبل النسخ. مثاله قال كخروج الدجال وغير ذلك لم يجوز فيه النسخ. لماذا؟ قالوا لأن نسخه يقتضي التكذيب، وهذا لا يمكن. يقول لك سيخرج الدجال بعدين يقول لا يخرج، هذا لا يمكن في كلام الله، كلام البشر ممكن. أيوة. قال وحكي عن أبي بكر الدقاق أنه قال ما ورد من الأمر بصيغة الخبر كقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء فلا يجوز نسخه. وقال بعض الناس يجوز النسخ في الأخبار كما يجوز في الأمر والنهي، ذكر قولين. قول الأول الدقاق يقول أنه إذا ورد الأمر بصيغة الخبر، إذا ورد الأمر بصيغة الخبر جاز نسخه، وهذا غير صحيح. وإن كان قاله الدقاق هذا غير صحيح. ليش؟ لأن المراد بهذا الخبر الأمر. فقال هو هنا أنه ما ورد من الأمر بصيغة الخبر لا يجوز نسخه. نحن نقول هذا كلام غير صحيح، إنما ورد من الأمر بصيغة الخبر يجوز نسخه. لماذا؟ لأنه وإن ورد بصيغة الخبر لكن يراد به الأمر، وما يراد به الأمر فإن الأوامر تقبل النسخ والنواهي تقبل النسخ لأنها أحكام، والنسخ لا يكون إلا في الأحكام، وهذا حكم. قد يأتي بصيغة الخبر لكن ليس هو خبر. لماذا ليس هو خبر؟ فمثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لو قلنا هذا خبر، عندنا الخبر، تعريف الخبر هو ما يقبل ما يحتمل الصدق، و يعني قد يقع وقد. هل ممكن لامرأة أن تطلق ثم بعد ذلك لا تتربص؟ لا بد أن تتربص، هذا أمر لا بد أن يقع. فهذا إذن هنا ليس مقصود به الخبر، لأن الخبر قد يقع وقد، وهذا لا بد أن تتربص المرأة. ما من مطلقة إلا ويجب عليها أن تتربص، إذن هذا أمر. ما من مطلقة إلا ويجب عليها التربص، ولو كان خبرا لقلنا لها تربصي أو لا تتربصي، هذا لا بد أن تتربص. فكونها لا بد أن تتربص إذن هذا أمر، وإن ورد بصيغة الخبر ولكن مراده ومحتمله هو الأمر، فإذن يقبل النسخ. كلامه هذا غير صحيح، الدقائق مردود عليه. فإن الأوامر كلها تقبل النسخ سواء وردت على صيغة الخبر أو على غيره. قال وقال بعض الناس، طبعا يعني كذلك الخبر يعني لا يجوز أن يكون المراد هنا بقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أنه خبر. قال الشيرازي هنا لا يجوز أن يكون هذا خبرا، إنما هذا أمر. ليش؟ قال لأننا رأينا من النساء من طلقت وتزوجت مباشرة بعد الطلاق ولم تعتد، ولو كان هذا خبرا لكان يلزم أنه واقع. وهناك من يخالف هذا الخبر، لو كان هذا خبرا يلزم من الخبر أن يكون واقع، وهناك نساء تتزوج من دون أن تتربص. قال سبحانه لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، هل هذا خبر ولا أمر يا إبراهيم؟ هل هذا خبر ولا أمر؟ هذا أمر، هذا أمر. قد تقول هذا أمر بصيغة الخبر، نعم، لكن إذا سئلت تقول هذا أمر. لماذا؟ لأن الله قال لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمس المصحف إلا طاهر. هل وجد من يمس المصحف من دون طهارة؟ وجد، فإذن هذا أمر. ولو حملناه على الخبر لكان هنا يعني أنه لا يمسه أبدا إلا طاهر، أنه خبر، هذا لا يمكن، وقع بخلافه. طيب إذا هذا كلام الدقاق مردود عليه، والصحيح أنه يقع. قال فالدليل على الدقاق وهو أن قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أنه أمر، ألا ترى أنه يجوز أن يقع فيه المخالفة؟ ولو كان خبرا لم يصح أن يقع فيه المخالفة. وإن ثبت أنه أمر جاز نسخه كسائر الأوامر، وهو الصحيح. والدليل على القائل الآخر أن إذا جوزنا النسخ في الخبر صار أحد الخبرين كذبا، وهذا لا يجوز، يعني لا يجوز في حق الله، لا يجوز. كذلك مما يضاف إلى هنا هو لم يذكره، لا يجوز النسخ. الآن نحن قلنا لا يجوز النسخ الذي ذكرها هو، ماذا ذكر هنا الآن؟ ماذا ذكر؟ فيما يكون النسخ، قلنا يكون في الأحكام، هذا الذي يكون، تمام؟ ولا يكون في التوحيد وصفات الله وما يتعلق بها، يعني في العقائد ما في نسخ، لأن العقيدة لا تقبل. اثنين، الخبر لا يقبل نسخ. ثلاثة، ما أخبر به في المستقبل أو الأمر الغيبي، ما أخبر بالمستقبل وقوعه، يعني ما أخبر الله على أنه سيقع، هذا لا يقبل النسخ. كم ذكره الآن؟ أضف رابعا، ما كان محرما لذاته، مع أن المحرم يقبل النسخ، أليس كذلك؟ لأنه نهي وحكم شرعي، لكن ما كان محرما لذاته هذا لا يقبل النسخ، مثل الزنا. لا يمكن أن يأتي أمر شرعي يقول لك الزني فقد نسخ، هذا لا يمكن، لأن الزنا محرم لذاته، فالمحرم لذاته لا يقبل النسخ. ما كان محرما لذاته لا يقبل النسخ، سواء ماذا؟ أيوة، ما كان أمرا مؤبدا، ما كان أمرا على التأبيد هذا لا يقبل النسخ. قلنا مثل الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض إلى قيام الساعة، إذن قول النبي الجهاد ماض إلى قيام الساعة، هل ممكن أن يأتي نص يقول ما في جهاد؟ لا يمكن، لأن هذا أمر على التأبيد، والأوامر على التأبيد لا تقبل النسخ. أيوة، كذلك الأوامر قلنا المؤقتة التي أقتت، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، شهر رمضان الذي الصيام أقت بوقت وهو دخول رمضان، فكلما جاء هلال رمضان كلما وجب الصوم، هذا لا ينسخ لأنها عبادة مؤقتة تدور على الوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس، كلما جاءت الشمس وتوسطت السماء ثم بدأت بالزوالان وجبت الظهر، هذا لا ينسخ لأن عبادة مؤقتة على التأبيد، فهذا مما لا يقبل، لا يقبل النسخ. واضح؟ ثم آخر، هذا مسألة لا أدري هل في وقت نأخذ ولا يقف، كم ساعة؟ 45، تجاوزنا 5 دقائق. هل في نشاط نختم الفصل ولا نقف اليوم؟ نحن نسأل من المدير، ما قالوش اليوم لا ظهر ولا في الليل، اليوم نسأل من؟ نسأل إبراهيم.